من الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه خطبة قامت بنيتها الأدبية على الألفاظ الأربع البناء والحقوق والواجبات والأوطان أما البناء فلفظة بنى في اللغة الباء والنون والياء أصل واحد يدل على بناء الباء والنون والياء يدل على أصل واحد بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض تقول بنيت البناء أبنيه فتضم مفردات البناء من الأشياء التي تكون منها هذه المادة وهذا الشيء فالمسكن مثلا يتكون من الطوب والإسمنت والحديد والخشب والماء وما يلزمه من أدوات الكهرباء التي تهيئ المعيشة للعباد وتختلف البيوت والمساكن باختلاف الغرض من بنائها فيبنى المسكن والبيت من الجلود والأقمشة كالخيمة في الصحراء أو من الخشب كله أو من الحديد كالسفن ثم هناك الأبنية الإدارية المختصة في الأعمال كالشركات والمصالح الحكومية وهناك المصانع على اختلاف الصنائع والحرف وورش العمل والأبنية المصنوعة لحفظ المواد الغذائية كالثلاجات وغيرها وعلى رأس الأبنية المادية المحسوسة بناء المساجد ويجمع المسجد بين البناء المادي والبناء المعنوي الذي هو البناء الثاني وهو البناء غير المحسوس بل هو بناء قائم على الفكر الشرعي القلبي والعقلي فإن الراجع من أقوال المفسرين أن العقل محله القلب لا الرأس كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فمن البناء المعنوي بنية الكلمة أي صيغتها مع سياقها فالصيغة من حروف الكلمة والسياق يفهم من الكلمات المجتمعة من بناء يدل على مضمون الكلمة ومرادها ومفهومها والقاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكذلك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهذا هو البناء الذي تعبدنا الله تعالى به كركن في تبليغ الرسالة رسالة الله إلى رسله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما أرسل الرسول إلى الناس إلا ليبين لهم أمر دينهم كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: فما أرسل الرسول إلى الناس إلا ليبين لهم أمر دينهم، وأن يدركوا ما أرسل لهم بما يكون لهم من قلوب يعقلون بها. قال أهل التفسير: قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني أن يسير الناس في الأرض سيرا على الأقدام فيشاهدوا هذه القرى التي عصت الله ورسوله سيرا على الأقدام وسيرا بالعقول الأمران، سيرا بالعقول إلى ما كان من الأمم السابقة، وسيرا على الأقدام لنرى الآن في هذه الأزمنة وهذه الدقيقة والساعة، فيشاهد هذه القرى التي عصت الله ورسوله ويتعب ويحذر عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم. والمراد قراءة وتدبر حال الأمم السابقة كما جعل الله في القرآن من القصص القرآني النبوي التي كانت بنية أساسية ودعامة كلية لإقامة الحجة من الله على خلقه، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فأضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن، وقيل العقل محله الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة ذلك. فقال المفسرون: ما نرى هذه الرواية عن أبي حنيفة صحيحة، بل لم يثبت ذلك عنه. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني أبصار العيون ثابتة لهم، ولكن تعمى القلوب عن إدراك الحق والاعتبار به. قال قتادة من أئمة التابعين المفسرين: البصر الناظر جعله الله بلغة ومنفعة تنفعه، والبصر النافع في القلب بالقلب. وقال مجاهد من أئمة المفسرين، قال: لكل إنسان أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عين نظره وأبصرت عين قلبه لم تضره ولم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عين رأسه وعميت عين قلبه فلم ينفعه نظره شيئا. فانظر إلى الكلام الجليل، قلت وعلى ضوئه يفهم قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ الله لا يهدي القوم الظالمين. قلت: فالبناء بناءان، بناء على الكتاب والسنة والعمل الصالح والتوحيد والعدل والإنصاف والإصلاح والصدق وصلاح القصد والنيات والتعلم النافع والعلم الموصل إلى الصواب والحق والحياء والعفة وحسن الخلق والصلح بين الناس وإتقان العمل وخلوصه لله وحده واليقين بما قاله الله ورسوله وإجماع المسلمين وحسن التوكل على الله والإنابة إليه والتقوى بكل ضروبها وصورها وأنواعها وأشكالها. أما البنيان الثاني فهو بنيان قائم على الشقاق لله ولرسوله وإجماع المسلمين والأهواء والشهوات والفواحش والمنكر والبغي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. قال: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة. لما نادى رسول الله بمناديه إلى الناس إلى الجهاد، فكان في أول ليلة وفي أول لحظة من البناء من الزواج، فترك هذه الشهوة العظيمة فلبى الله ورسوله فمات في الجهاد وهو جنب فغسلته الملائكة. فهذا أبوه رجل فاجر يقال له أبو عامر الراهب، قد قرأ علم أهل الكتاب في الجاهلية وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف كبير في الخزرج. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اجتمع إليه المسلمون وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله يوم بدر ونصرهم، فشرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهرها، فخرج فارا إلى قريش بمكة يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرب الله والمسلمين. فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقد حدث وقدم عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله عز وجل وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق الفاجر قد حفر حفائر فيما بين الصفين في أحد ليقع فيها المسلمون في حرب أحد، فوقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم رسول الله بجروح في وجهه وجسده وكسرت رباعيته اليمنى السفلى يعني من أسنانه، وشج رأسه رسول الله إلى أن سارت الدم من رأسه كالنافورة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره كالفار من المدينة وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسلم، وتمرد عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته الدعوة، وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، فذهب إلى هرقل عظيم الروم ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عندهم وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم ويعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويعده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا معقلا يقدم عليه فيه، فمن يقدم من عنده لأداء رسالته وكتبه كتب الروح ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي إلى غزوة تبوك. جاءوا إلى النبي فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا به. رسول الله أمر بمسجد فيدخل فيه المنافقون ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة والحاجة والمرض في الليلة الشاتية والمطيرة، فعصمه الله من الصلاة فيه بالوحي فقال: لهم صلى الله عليه وسلم. إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله سنصلي فيه. فلما قفل عليه السلام ورجع إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بالوحي عليه السلام بخبر مسجد الضرار، مسجد ضرار من الضرر والأذى لله ورسوله والمسلمين، فاعتمده بانوه من التفريق بين جماعة المؤمنين والصد عن سبيل الله ورسوله في مسجدهم هذا، مسجد قباء، هو المسجد الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، الذي أسس على التقوى من أول يوم. فبعث رسول الله إلى المسجد من هدمه وأحرقه قبل رجوعه ومقتله إلى المدينة، حتى مات أبو عامر في حفرة من الحفر التي حفرها كيدا للمؤمنين. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: لا يستوي، معنى الآيات، لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وأذى وإفسادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على طرف جرف هار، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وروى ابن جرير في تفسيره عن ابن جريج قال: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قاله قتادة. وقال خلف ابن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين، مسجد ضرار الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه حجر يخرج منه دخان، وهو اليوم مزبلة. قلت: فهذا جزاء من حارب الله ورسوله والمؤمنين وصد عن سبيل الله وهدم بنيان الدين وسولت له نفسه إخماد نور الله تعالى. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وفي الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا ما كان من أمر البنيان الذي تقوم عليه السماوات والأرض ومن فيهن. أما لفظة الحقوق والواجبات فأصله تأصل عليه البنيان الذي أسس على التقوى، وهي الحقوق والواجبات الشرعية من أركان الإسلام الخمسة، وما تفرع منها من العبادات التي أمرنا الله ورسوله بها. فأول ما ينظر العبد فإنما ينظر لحقوق الدين والحلال والحرام والطاعة والمعصية والسنة والجهل والبدعة والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وكل ذلك وصل بين البناء والبنيان الحق المؤسس على التقوى وبين البناء الهش المؤسس على الضلال والغي والهوى والشهوات والملذات الدنيوية. فمستقل ومستكثر، وناج وهالك، وفائز وخاسر. ثم النظر للحقوق والواجبات بين العباد بعضها ببعض: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعقد الله ورسوله وعقد الناس من المسلمين وغير المسلمين، ما لك وما عليك، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه بلا انتقاص ولا تبخيس أو التحايل على التزوير والخيانة والرشوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم. وفي روايات لمسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا خلاصة الشريعة وصلاح الدين والدنيا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قال المفسرون الأمر والنهي والطاعة والمعصية والأمانة والخيانة والصدق والكذب والعدل والظلم والعلم والجهل. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي يأبى أن يدخل الجنة. قلت: هذا الميثاق العام في هذا الدين لخصه رسول الله في سبب دخول الجنة وهو الطاعة، وسبب دخول النار وهو المعصية. فكل عمل صالح هو طاعة، وكل معصية هي سبب لدخول النار. فلا بد أن يكون المؤمن حريصا على الإزالة والمسح لكل ما اقترفه العبد من المعاصي، والموازنة بين الحسنة والسيئة كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى قبل هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال الحافظ ابن كثير، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من اتبعه. وظاهره ظاهر الحديث أن العموم مستمر، لأن كل منهم لا يمتنع من دخول الجنة. المطيع والعاصي لا يمتنع، لأنه لا حتى العاصي لا يريد أن يدخل النار. ولهذا قالوا: ومن يأبى؟ فبين أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول هم مجاز عن الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. وسنده على شرط الشيخين صحيح كما قال ابن حجر. قلت: وكل ما قيل هنا وذكر يرجع إلى البنيان والأساس والبناء الكلي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ ففيه كذلك تدخل الحقوق والواجبات التي هذه تقوم عليها شؤون الناس وأمورهم في الدنيا والآخرة. فهذه كلمات ثلاث تعلقت وارتبطت بمجامع الدين وما فيه أمر المسلمين والناس أجمعين. فتبقى لنا الكلمة الرابعة والصلة بينهم وبين الثلاث، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما كانت التكاليف الشرعية والعبادات اليومية متوقفة على محل لها تنزل عليه، فكان لابد من مكلفين يقومون بهذه التكاليف. وهؤلاء المكلفون لابد لهم من مكان يكونون فيه ويعيشون حياتهم على مدار الساعة ليل نهار، حتى تكتمل منظومة السمع والطاعة لله وللرسول، ويظهر المطيع من العاصي. وهذا المكان هو الوطن والأوطان الذي يقطن فيه الأقوام والقبائل والمجتمعات، كالوطن الإسلامي الذي يدين بدين الوحدانية والإسلام، وقد قسمت الأوطان وقسمت والبلدان والأمصار والأقطار من آلاف السنين إلى يوم الناس هذا بتسمية خاصة بعد وجود الوطن العام. فكانت الدول والبلدان والقرى والأمصار والنجوع كل شيء باسمه، وكان لكل دولة اسمها المميز، وكلهم يدخل تحت الأساس الأم والوطن الكلي. وهذه الكلية أركانها واحدة وأصولها واحدة وعقيدتها واحدة، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة وإجماع الكتاب والسنة، وما تفرع منها من الأدلة التي بها تكون الأحكام الشرعية التكليفية من ضوابط الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز. فهذا الوطن العام والوطن الخاص لا يستقيم بناؤه ولا تستقر أسسه وأصوله ودعائمه إلا على ما خلق الله عليه الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت السماوات والأرض والعلة التي من أجلها وجدت الدنيا وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى دور قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وعلى دوره تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وعلى دوره تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا تستقر شؤونهم إلا على قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا، ولا يكون مجدهم وشرفهم وعزتهم إلا على ضوئه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم في مراد البخاري ومسلم لا طاعة لمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تكون قوتهم إلا على ضوء قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فكل ما أمر به الله ورسوله هو سبب للرحمة لعلكم ترحمون. لو لم تقم الأمة الكتاب والسنة والحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والعلم والجهل والسنة والبدعة والنور والظلمات والغش والعدل والإنصاف لهلكوا ولن يرحموا. فلو لم تبنى الأوطان الخاصة والأوطان العامة على هذه الأسس والدعائم لهلكت الدنيا والدين والأوطان وهلك الناس أجمعون وهم أعياء. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأي نور؟ نور الكتاب والسنة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. فقال يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا تركت الأوطان والمجتمعات والبلدان التمسك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين واتبعوا المعقولات والآراء المخالفة لهذه الأصول ومالت إلى العلمانية والليبرالية والمناطق والفلاسفة والأهواء والشهوات وركبوا إلى الذين ظلموا وركنوا إليهم، كان مصيرهم مصير أبي عامر الظاهر الذي أنشأ وأسس مسجد الضرار فكل من عارض رسول الله والمسلمين وشاق الله ورسوله فهو أوعان الراهب. وكلما كثرت مساجد الضرار هلكت الأوطان والبلدان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء والإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل الذي أجمع الصحابة على علمه بعلم الفتن، لأن النبي خص حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين ولم يخص غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال رجل لحذيفة بن اليمان: أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، لا في كتاب ولا سنة ولا نبي ولا الله، كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمة محمد إلى الكتاب والسنة، ولا دعاء بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.